السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 56 من مجالس تفسير التسهيل لعلوم التنزيل، والمشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا هو اللقاء 12 من مجالس تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله سبحانه وتعالى آية 48: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الآيات غريب القرآن. افترى، ومن يشرك بالله فقد افترى، أي اختلق، اختلق، افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ما معنى يزكون أنفسهم؟ أي يبرئونها من الذنوب ويدعون طهارتها وعلوها وشرفها. الإنسان بيزكي نفسه، بل الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء، أي يطهر. هنتكلم إن شاء الله في الشرح. فتيلة ولا يظلمون فتيلة. الفتيل هو الخيط الرفيع الذي يكون في بطن النواة، مش كده؟ يعني هذا أشهر الأقوال فيه. طيب، يعني الشرح كسين جيم. اذكر بعض الوارد في ذم الشرك وبيان خطره. بجمع نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإسلام، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى منهج أهل السنة والجماعة. طبعا آيات كثيرة في القرآن، منها هذه الآية، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. آيات كثيرة جدا في هذا الباب، وكذلك من الأحاديث، طبعا حديث البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. يبقى يا جماعة، ده خطورة الشرك والكفر، خطورة الشرك والكفر. والمؤمن لابد أن يعتقد كفر الكافر. يعني فعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يؤمن بي فهو كافر. فأنا يجي أقول: لا، يبقى إذن ده عاد يكون مسلم، مفيش مشكلة مثلا. هذا من الضلال المبين بلا شك، ويصل للكفر. إن الإنسان اللي هو يتحرج إن هو يعتقد كفر غير المسلم، ده إنسان في الحقيقة مكذب لله ورسوله. وتكلمنا في المعنى ده كثيرا. الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو لك: لا، يقبل منه عاده، يدخل الجنة معنا. طبعا اللي يقول كده ده مكذب للقرآن ومكذب للسنة، نسأل الله العفو والعافية. فالآيات واضحة والأحاديث واضحة، يعني ما نقولش حد مسألة فيها خلاف، ده آيات وأحاديث. طيب، السؤال اللي بعده: لماذا سمى الله سبحانه وتعالى المشرك مفتريا؟ لماذا سمى الله المشرك مفتريا؟ الطبري رحمه الله الطبري يقول: وإنما جعله الله تعالى ذكره مفتريا لأنه قال زورا وإفكا بجحوده وحدانية الله وإقراره بأن لله شريكا من خلقه وصاحبة أو ولد، فقائل ذلك مفتر، وكذلك كل كاذب فهو مفتر في كذبه مخترق له. طيب سؤال: من المعنيون بقوله تعالى يزكون أنفسهم؟ الجواب: هم اليهود والنصارى ومن سار على طريقتهم. يعني طب أنا السؤال تاني، يعني الطبري، طب الأول معلش، القرطبي يقول: هذا اللفظ عام في ظاهره، ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد اليهود، وبرضو يا جماعة عام في ظاهره، تمام؟ يعني اليهود، وبعض العلماء يقول النصارى، ومن سار على طريقهم، اللي هو بيزكي نفسه. الإنسان يا جماعة يرى نفسه بعين الكمال، وإن أنا أفضل من غيري، وإن أنا حافظ كذا، وإن أنا أنهيت كتاب كذا، وإن أنا ملتزم أو أنا ملتزمة، فأنا أحسن من غيري العاصية دي، ده ربنا ممكن يغفرلهاش وربنا يغفر لي، نسأل الله العفو والعافية. البلاوي دي والأمراض دي لما تكون في القلب، ويبدأ الشيطان بقى يغرس، يرمي البذور دي في القلب، يبدأ بقى القلب يشرب هذه البذور، أو يعني البذور دي توضع في القلب، فيبدأ الشيطان بقى يسقيها، تكبر، بتكون حاجة صعبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فحلها إن الإنسان يستشعر ويستشهد أن هذا من الله سبحانه وتعالى، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فحينئذ بقى يزول العجب، وبعدين بقى يزول الكبر، لأن الكبر مبني على العجب. طيب سؤال: كيف كانت تزكيتهم لأنفسهم؟ يعني إزاي زكوا أنفسهم؟ طبعا بآيات، يعني في سورة المائدة آيات معنا إن شاء الله، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ما دي يا جماعة تزكية للنفس. وفي سورة البقرة مرت معنا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب وكذلك قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نعم، نيجي بقى لسؤال مهم: اذكر بعض الوارد في ذم تزكية النفس والمبالغة في الإفراط في الثناء على الآخرين. يبقى يا جماعة اذكر بعض الوارد في ذم تزكية النفس، الإنسان يزكي نفسه، والمبالغة في الإفراط في الثناء على الآخرين. يعني في ناس يقعد بقى يقعد يفخم يفخم يفخم، ممكن الإنسان ده اللي انت عمال تفخم فيه في الثناء يفتن. وفي ناس كثيرة معاه بتبالغ، الناس كثيرة بتبالغ. يعني بعض العلماء يقول إن الذي يصعد المنبر عند العوام عالم. أيوة، عند العوام شايف إنه عالم. ليه؟ يا رب، قالوا يعظم علم العليم بقدر جهل الجاهل. نعم، يعظم علم العليم بقدر جهل الجاهل. إنسان جاهل، فالعليم ده بالنسبة له إيه؟ ده عظيم جدا، هو أصلا لو أنهى كتاب ممكن يجيبه، تمام؟ لذلك الإنسان كل ما مستوى بيزيد في العلم، لا بقى بيهدى كده وبيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيعرف بقى قدر اللي أمامه. طبعا مش منقصة، بس خلاص بدل مثلا كان منبهر جدا، خلاص بيبدأ إيه يضعه في قدره إذا كان قليل فعلا العلم. فطبعا من الآيات اللي فيها عن إذم تزكية النفس قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومرت معنا بفضل الله في سورة النجم، احنا يا جماعة بنذكركم ان احنا شارحين بفضل الله من ياسين لحد الناس قبل رمضان اللي فات، وبعدين بدأنا من بقرة. وبرضو هنا الآيات: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. يبقى ده يا جماعة الإنسان لا يزكي نفسه. وأحيانا الإنسان يزكي نفسه إزاي؟ بالذم. يعني هو يقعد بقى يذم في نفسه قدام الناس، فعشان الناس تقول لا يا عم ده انت ما شاء الله عليك على فكره، انت ازاي ده انت بتذم نفسك؟ طب احنا نروح ننتحر؟ طيب لا نروح ننتحر، فده برضو نعوذ بالله من الحيل النفسية الصعبة اللي الإنسان ممكن يعملها، خلاص، من الأمراض القلبية. فالإنسان يا جماعة يتقي الله سبحانه وتعالى، وربنا هو الذي مطلع على القلوب. الإنسان أهم حاجة، أنا وحضرتك وحضرتك إيه قدرنا عند ربنا، بس مش عند بعض، ما نعبدش بعض، تمام. ولذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلان والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. تمام، نلخص فلان دي نحسبه على خير ولا نزكيه على الله، تمام كده ماشي. لكن بقى التفخيم في المدح المبالغ فيه، لا، ده لا يشرع. وإن يا جماعة ممكن إيمان يكون ضعيف فيصدق نفسه، فانتبهوا عن هذا الأمر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. يا جماعة الإنسان ده ممكن يفتن، ممكن يفتن. لكن سؤال: هل تجوز تزكية النفس في بعض الأحيان؟ نعم، يجوز تزكية النفس في بعض الأحيان إذا كانت الفتنة مأمونة وما فيش غش ولا تدليس. يعني الإنسان يقول حاجة فعلا في حقه مش هيغش ولا يدلس. وكذلك لو في حاجة ومصلحة، يعني يجي حد مثلا يقول إيه، هحفظ مثلا قرآن مع حد، فيقول لي مثلا أنا يقول لي أنا حافظ القرآن كله، هل كده بيزكي نفسه؟ لا. وجماعة بيقول كده ليه؟ عشان أثق في علمه وأنه ما شاء الله حافظ القرآن كله، أو مثلا التجويد ما شاء الله بتاعه كذا، أو يقول لي أنا الحمد لله أنهيت كتاب تفسير كذا، يا شباب أنا الحمد لله أنهيت كتاب تفسير كذا عشان أعرف الحمد لله أشرح لكم. تمام، ده حلو، بالعكس ده مدعاة إن أنا أثق في علمه وفي دينه. لكن أقول له: طب يا شيخنا حضرتك تشرح لنا تفسير صح؟ آه يا ابن الحمد لله. طب أنهي التفسير حاجة، يعني مش هقول له طبعا كده، طب يعني هوصل له المعلومة. يقول له: لا عشان إخلاص مش هقول. طب ماشي، بس يعني طب أنا عايز أطمئن، طيب هاخد دين عن مين؟ يعني هاخد دين عن مين طيب؟ خلاص؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الصلاة والسلام، أو يعني زكى بعض الصحابة في بعض المواقف، هذا ينفع. يعني صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: انه ليس من الناس احد امن علي نفسه وماله من ابي بكر ابن ابي قحافه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. تمام، يعني هنا للضروره. تمام. وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الترمذي باسناد حسن قال: نعم الرجل ابو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يقصد مين؟ سيدنا عثمان. يبقى إذن يا جماعة ينفع، بس بتكون يعني بالضرورة في مواقف معينة ده تمام ينفع، خلاص. لكن بقى بالشكل الأبوارة بقى اللي احنا بقى بنشوفه ده، الناس الله العفو والعافية، ده يعني غير صحيح. طيب، ما المراد بل الله يزكي من يشاء؟ بل الله يزكي من يشاء، يعني المزكي والمطهر من الذنوب من زكاه الله سبحانه وتعالى وطهره. إن ربنا عز وجل يشرح صدر هذا الشخص، هذا الأخ وهذه الأخت، للاهتمام مثلا بأعمال القلوب وبأمراض القلوب عشان نرى ما بقلوبنا من أمراض فنطهرها ونزكي أنفسنا. ده في الحقيقة توفيق من الله سبحانه وتعالى. تمام. وكذلك قالوا: من تزكية الله عز وجل للعبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. دي من التزكية بلا شك، مجالس العلم الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى، سواء مع بعض على أرض الواقع أو كل حد مثلا فتح نت أو بيسمع درس أو كذا كما قال العلماء. وكذلك من تزكية الله عز وجل ليك، بل الله يزكي من يشاء، إن ربنا يوفقك لعمل صالح. زمان ما كنتش كده، طب الآن الحمد لله ربنا يوفقك لحاجات ما كنتش تسمع عنها، مثلا في تفسير، في أعمال قلوب، في عقيدة، في صحبة صالحة، في دعوة إلى الله، في عمل خيري. ده يا جماعة توفيق من الله، الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بهذه النعم ويخشى أن النعم دي تسلب منه. ما إحنا مش بنعامل ربنا عز وجل بنفسية الممتن، نسأل الله العفو والعافية، الإنسان ده سريعا ما يسلب الله عز وجل منه هذه النعمة. كذلك قالوا من بل الله يزكي من يشاء، مغفرة الله سبحانه وتعالى للعبد وتجاوزه عن سيئاته ومحو أثرها، دي برضو من تزكية الله سبحانه وتعالى للعبد. طيب سؤال، وضح المراد بقوله تعالى ولا يظلمون فتيلة، وكذلك بقوله تعالى وكفى به إثما مبينا. ولا يظلمون فتيلة يعني لا يبخسون شيئا من حقوقهم، ماشي. وكذا وأما وكفى به إثما مبينا أي كفى به إثما واضحا ظاهرا بينا يرضي صاحبه ويهلكه، فالمراد هنا تعظيم الذنب وذمه. طيب سؤال، هل صح لقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت سبب نزول؟ في سبب نزول نعم، لكن مختلف في وصله وإرساله. يعني هل طبعا الناس سمعت معنا البيقونية عارف يعني متصل أو حديث مرسل؟ الطبري رحمه الله وغيره يعني ذكروا هذا الأثر عن ابن عباس قال هو الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فعن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. هو كان جماعة على سبيل السؤال عفوا، لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ نعوذ بالله. ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، قال أنتم خير منه، أنتم خير منه. يبقى اليهود هنا بيقولوا لمين يا جماعة؟ اليهود بيقولوا للمشركين أنتم خير من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فمين كده؟ يبقى احنا كده معانا في سبب النزول هنا ثلاثة، مشركين بيسألوا، يهود بيسألوا عن النبي، بيسألوهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنتم خير منه. قال فأنزلت إن شأنك هو الأبتر، وأنزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قولي فلن تجد له نصيرا. طيب وضح المراد بالجبت والطاغوت. طبعا فيها أقوال كثيرة، وفي يعني لا سيما في كتب العقيدة الجبت والطاغوت ومعنى الطاغوت وغير ذلك. الجبت معبود من دون الله، الطاغوت معبود من دون الله، وقيل الجبت صنم والطاغوت صنم، وقيل الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام الذين يكونون بينه وبين الناس اللي هم يعني السدد بتوعها، تمام. وقيل الجبت السحر والطاغوت الشيطان، بكده يا جماعة أربع أقوال. وقيل الجبت الساحر والطاغوت الكاهن، وقيل الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف، وقيل الجبت الشيطان. طيب ما معنى سؤال قوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ المعنى والله أعلم أن اليهود ربنا سبحانه وتعالى أتاهم نصيبا من يا جماعة، أتاهم نصيبا من الكتاب، فهم بيقولوا للكفار ربنا عز وجل وصفهم بالكفر إنكم يا أهل الكفر بالله أولى وأحق من أهل الإيمان. ده يعني هما بيصححوا عقيدة المشركين ضد، ونعوذ بالله يا جماعة من الكفر والكذب والجحود. يعني هما عارفين إن يعني حتى سبحان الله النبي عليه السلام يعني عاوزين نقول إيه، بس يعني النبي عليه السلام على حق، فيروح لا للمشرك يقول له أنت خلي بالك أنت على حق وإحنا عندنا علم صح، يقول آه طب أنت على حق على فكرة أكثر من مين؟ من النبي وأصحابه، نعوذ بالله. طيب سؤال، وضح معنى قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. المعنى والله أعلم، أم أن لهؤلاء اليهود نصيبا من الملك، فإذا كان لهم نصيب من الملك فإنهم لن يعطوا محمدا ولا أحدا من الناس قدر النقير من ملكهم، وذلك لشدة بخلهم. يعني المعنى يا جماعة هنا استفهام إنكاري، خلاص إنهم ليس لهم نصيب من الملك، يعني هم يا جماعة مش بيوزعوا كل واحد براحته، أم لهم نصيب من الملك؟ طب ده إذا كان كده فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، فضلا إن هم يؤتوا الناس النبوة، تمام؟ يعني دي أحقر الأشياء وأتفهها، خلاص، ولو مقدار النقير مش هيعطى حد، فمن باب أولى أي حاجة تانية أعلى. لذلك ده الحمد لله هم ليس لهم الملك، بل الملك ملك الله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الآيات غليب القرآن كفى بجهنم سعيرا أي حسبهم جهنم تسعر عليهم، حسبهم جهنم تسعر عليهم أي توقد عليهم، والسعير الوقود، عافانا الله وإياكم من جهنم، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار. نصليهم أي نشويهم في النار، نشويهم في النار. كلما نضجت أي شويت واحترقت. مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة أي بريئة من الدنس والحيض والغائط والبول والمني والولد، لأن يعني في خلاف بين أهل العلم هل المرأة تلد في الجنة أم لا، يعني على يعني نعم الأقرب والله على النعم ممكن يعني ينجب في الجنة، لكن طبعا مش بالقصة اللي احنا عارفينها دي، بقى 9 شهور وبعدين الطلق وبعدين الولادة وكده، لا خلاص، بل نرى صلى الله عليه وسلم بعض الحديث يعني عند من يصحها يقول من ساعته، يعني الولد يجي كده من ساعته، لكن هو الأشهر المطهرة من الأشياء التانية، عشان لا نقول الولد يعني عشان بس من خلصة لانت مسألة خلافية، ولكن ذكرتها يعني من باب الإشارة لها، فهي مطهرة من الغائط والبول والحيض وكذلك من الغيرة، من الغيرة يعني، وكل ما يشين المرأة، كل ما يشين المرأة. ظليلة أي ظلهم. طيب من المعنيون بالناس في قوله تعالى أم يحسدون الناس؟ وعلام حسدتهم اليهود، طيب أولا اللي قال بعض العلماء إن المعنيين بالناس هنا هم العرب، اليهود هم اللي حسدتهم. ليه حسدتهم؟ عشان ربنا عز وجل من عليهم بيه يا جماعة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي من العرب، وأيضا حسدت اليهود النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى؟ لما ربنا عز وجل ادى النبوة والقرآن، وحسدوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقوه، تمام يا جماعة؟ طيب وقال بعض أهل العلم طب إذا يا جماعة كده ثلاثة، بصوا عشان بس الآية فيها المعنى الأول حاضر ماشي. المعنيين بالناس هنا العرب، اليهود حسدتهم ليه؟ عشان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. اتنين، اليهود حسدوا النبي. ثلاثة، اليهود لعنهم الله حسد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وبعض العلم قال، لكن ده خلاف القول الجمهور، إنه ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من نكاح ما شاء من النسوة. تمام كده. لكن الأكثر كما ذكرنا إن هو يعني المراد اليهود حسدته لما من الله عز وجل عليه به من النبوة. طيب سؤال، من المعنيون بآل إبراهيم؟ الجواب، هم أهله وأبناؤه الذين هم على دينه. هم أهل وأبناؤه والذين، عفوا، والذين هم على دينه. طيب سؤال، فمنهم من آمن به، ممكن يا جماعة تشاركونا؟ فمنهم من آمن به، به ده الضمير ده يرجع ليه يا جماعة؟ تفضلوا. يبقى إذن الضمير يرجع لأحد أمرين، الأول ما أتيه آل إبراهيم، اللي معانا جماعة آل إبراهيم، فقال أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتينا ملكا عظيما كما في الآية. طيب، والثاني القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حلو يا جماعة، وإحنا بنقرأ القرآن نكون عارفين الضمائر، وأحيانا بيكون في حاجة محذوفة، وده من بلاغة القرآن، فتشوف بقى أهل التفسير بقى بيبدعوا في المعاني دي. تمام. طيب سؤال، طبعا يعني عشان بس ضيق الوقت مش هنتكلم عن الجنة والنار، ماشي، نفضل يا شرحين رسالة إنها الجنة ويعين، وسلسلة تانية برضو عن الجنة والنار أيهما تختار حاجة زي كده، ورسالة برضو التخويف من النار لابن رجب. فاللي حابب بقى بالتفصيل بفضل الله يرجع بقى على اليوتيوب أو على التليجرام الجنة والنار يسمع، وده ضروري يا جماعة فعلا نسمع عن الجنة والنار عشان دايما نجدد إيماننا، لأن الإيمان بيخلق، محتاج تجديد، والفتن صعبة محتاجة مجاهدة، البلاءات محتاجة صبر واحتساب. الحاجات دي يا جماعة لابد من ذكر الجنة والنار. ورسالة التوهم أحسن يا شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا. فعلى سبيل المثال وضح شيء من الوارد في وصف الظل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر، اللهم ارزقنا إياكم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. طب سؤال يا جماعة، في ظل، هل هناك ظل غير ظليل؟ ها، هل هناك ظل غير ظليل؟ نعم. فين؟ نعم فين في القرآن؟ جهنم. ما شاء الله يا جماعة، والله ربنا يرضى عنكم، ربنا يبارك فيكم يا رب، اللهم فهمنا وعلمنا رب العالمين. صح. طبعا في، ايوه صح ما شاء الله، ايوه الله يبارك ما شاء الله، في سورة المرسلات صح حسن ده دكتور، انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. فالظل ده قالوا لا يظل ولا يكن. تمام. وفي قصة في سورة الشعراء، مين يا جماعة يجيب الآية في سورة الشعراء؟ آية في سورة الشعراء، نعم، سورة الشعراء في شأن قوم شعيب. تمام ماشي. الله عز وجل قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وفي سورة الواقعة الله عز وجل قال وأصحاب الشمال ما أصحاب، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ربنا يرزقنا لكم من فضله يا رب. ثم قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب ماشي يا جماعة. إذن طيب تفسير الشيخ السعدي والجلالين كذلك: فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم تمام أي بمحمد صلى الله عليه وسلم تمام. طيب إحنا جماعة قلنا أكثر من مرة وكويس الحمد لله بقول المعنى ده. لما أقول مثلا الآية عايز أقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ أنا ممكن في الدرس أقول معنيين تمام. لو بناخد بقى تفسير بشكل أكبر ناخد أربع معاني. لكن إن أنا أقول لا يوجد في هذه الآية إلا كذا وأي قول ثاني ده قول باطل، ده نعوذ بالله، ده صعب جدا إنسان يقول كده. خلاص يا جماعة. لكن لما نقول يا جماعة الصمد الذي لا جوف له، الله قل الله الله الصمد ماشي، ما فيش حد ثاني يقول لي لا أصل الصمد الذي تصمد دليل الخلائق أنت كده غلط يا جماعة. لا أنا بقول معنى فيه، وده يا جماعة أنا بفضل الله المعنى ده عارفه كويس وبقوله كتير خالص عشان نتكلم في تفسير. الآية ممكن لها أكثر من معنى وفي حاجات فيها اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد زي ما مر معنا في رسالة أصول في التفسير للشيخ الإسلام رحمه الله تمام. فما ينفعش بقى أقول قول واحد فيجي حد يقول لي لا ده فيه قول تاني حلو تمام كإضافة ماشي، وممكن نجيب أقوال ثالثة ورابعة وخمسة تمام، بس احنا بنتكلم على قدر المادة اللي احنا بناخدها. لكن انت ان يعني يكون الخطأ نقول يا جماعة الآية دي فيها القول الفلاني تمام، أي قول تاني ده باطل مثلا مثلا يعني نعوذ بالله، فده طبعا يكون خطأ. إلا لو فعلا ما فيش غير معنى واحد فقط صحيح ماشي. طيب نكمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب نقرأ: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. غريب القرآن: إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به ربكم سبحانه وتعالى. تنازعتم أي تجادلتم واختلفتم. أحسن تأويلا أي أحسن عاقبة وجزاء أو أحسن مردا ومرجعا. يزعمون أي يقولون كذبا، يقولون كذبا. ضلالا بعيدا أي ضلالا شديدا أو ضلالا مستمرا إلى الموت. يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا. بما قدمت أيديهم أي بما اقترفتموه من ذنوب وآثام. توفيقا أي توفيقا بين الخصمين. عظهم أي ذكرهم وخوفهم. بليغا أي مؤثرا واصلا إلى القلوب. والبلاغة كلمة إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ. إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ. شجرة أي اختلف أو اختلف واختلط والتشاجر الاختلاف في الكلام والأمر، حرجا أي شكا أو إثما أو ضيقا، يسلم تسليما أي ينقاد انقيادا ويذعن إذعانا. طيب سؤال، طبعا هنا العلماء جماعة تكلموا في باب مهم جدا، هنا باب أداء الأمانات، باب أداء الأمانات. طبعا ممكن ترجعوا بقى لابن كثير رحمه الله والطبري ابن عاشور القرطبي، طبعا القرطبي بيهتم كثير جدا بالأحكام الفقهية واسم الجامع لأحكام القرآن بالمناسبة، فيعني نحاول نختصر جدا يعني، وأقسام الأمانة تمام يعني الغير ذلك. فأولا سؤال، وطبعا برضو المسألة دي، وبعدين مسألة بقى طاعة الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أولي الأمر، ومين أولي الأمر، طب ايه حد الطاعة، والتفاصيل طبعا في كده. فأولا من المخاطبون بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما هذه الأمانات، وما هذه الأمانات؟ لأهل العلم في ذلك أقوال. القول الأول إن المخاطبين بالآية، ركزوا يا جماعة في المعنى ده عشان مهم مش مشهور، إن المخاطبين بالآية هنا هم ولاة الأمور، ولاة الأمور. طب إيه الأمانات اللي يؤدوها إلى أهلها؟ حقوق الرعية بصفة عامة، حقوق الرعية لها مسؤولية تمام، ويدخل أيضا فيها مال الرعية من الحقوق من الفيء والغنائم والقسمة بينهم بالعدل والوعظ والتذكير والأخذ المظلوم من الظالم. ده المعنى الأول، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، عشان تيجي بعديها واطيعوا الله وأولي الأمر منكم. طيب القول الثاني، إن المخاطب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر برد مفاتيح الكعبة لعثمان بن طلحة خلاص، لكن سبب النزول بذلك لا يصح. طب المعنى الثالث، إن المراد هنا كل من ائتمن على شيء، كل من ائتمن على شيء، كل أنواع الأمانة والشهادات والإقرار، واللي ربنا اداله علم مؤتمن عليه، ما ياخدش بقى اللي هو عايزه ويسيب اللي هو عايزه، أو يدي ده فتوى عشان بيحبه ويدي دي فتوى نص نص عشان ما بيحبوش وكده تمام. الرازي رحمه الله في التفسير يعني ذكر كلام كده فحواه، يقول واعلم أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه. بصراحة كلام جميل جدا، مش عارف نقرأه ولا لا يا جماعة، صفحتين ما شاء الله أمامي، ما قولكم سريعا بس كم عشان ننهي الآيات. طيب تمام، ممكن ترجعوا لتفسير الرازي، طبعا سوى فيه استطرت في بعض الحاجات يعني لا فائدة فيها بصراحة، وفي حاجات يعني جانب الصواب فيها، وطبعا كتفسير في فوائد لكن الإنسان لا يقرأ فيه، لأنه يعني أشعار العقيدة، بل بيدافع بقوة جدا عن مذهب الأشعري وتحريف الصفات رحمه الله يعني وغفر له. فيعني يقول زي ما قلنا، قال واعلم أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه، ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة. أما رعاية الأمانة مع الرب سبحانه وتعالى فهي في فعل المأمورات وترك المنهيات، وساق كلام كثير جدا تمام. طيب والقسم الثاني هو رعاية الأمانة مع سائر الخلق، يدخل فيها بقى الودائع وترك التطفيف في الكيل والميزان خلاص، وعدل الأمراء مع رعيتهم، وعدل العلماء مع العوام إلى غير ذلك كده. بس بختصر، القسم الثالث هو أمانة الإنسان مع نفسه. بمعنى يا جماعة أمانة الإنسان مع نفسه؟ يعني لا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والأصلح له. هتقول ده أنا نفسي وأنا حر، لأن عبد لله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يختار لنفسه إلا الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا، وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآخرة. في ناس كده يا جماعة ياخد قراره وهو غضبان أو بشهوة، قرار القرار ده ممكن يبقى كان هيكون خير لي في الدنيا والآخرة، فهو خطأه والغضبه. خطبة الجمعة فضل الله امبارح كانت عن الغضب، الجزء الأول ممكن تسمعوها، تمام؟ إلى غير ذلك. وذكر طبعا الآيات اللي هي فيها الأمانة، وتخونوا أماناتكم في سورة الأنفال، والذين هم لأماناتهم وعدم راعون سورة المعارج، سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. طيب سؤال، هل يجوز لرجل اغتصب ماله أن يأخذ من مال المغتصب بغير إذن المغتصب؟ يعني يا جماعة إنسان مثلا خد مني مال غصب عني، وبعدين جت لي الفرصة إن أنا أخذ نفس المال أو أقل منه مش أكتر طبعا يا جماعة، هل أخذ ولا لا؟ الجواب نعم يجوز على الراجح، على الراجح. دي يا جماعة اسمها مسألة الظفر بالحق، إنسان يظفر بحقه، تمام؟ إيه الأدلة؟ طبعا معروف طبعا في كتب الفقه قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وسورة الشورى، وفي سورة الحج قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وفي الصحيحين من حديث سيدة عائشة أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تمام؟ طيب ولذلك في خلاف بين أهل العلم، يعني قلت سؤال ما مدى صحة حديث إن أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، خلاف بين أهل العلم، خلاص اللي ضعفه خلاص، تمام؟ وعشان كده المسألة دي خلافية، نحن مسألة الظفر بالحق اللي صحيح ممكن ياخد بالحديث ده وغيره، تمام؟ يقول لا ولا تاخد من خانك، طب لا ده حقي والحديث لا يصح فياخد بيه، فإن مسألة خلافية كما ذكرت لكم يعني. طيب بل الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، نقل عن ذلك ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث. طيب طبعا يا جماعة في أدلة، يعني أذكر بعض النصوص التي تدل على الحث بين الناس في الحكم، التي تحث على العدل، عفوا التي تحث على العدل بين الناس في الحكم، الإنسان يكون عنده عدل أيا كان اللي بيحكم بين أولاده بناته زوجاته الرعية، تمام؟ في الشغل كله. طبعا الآية اللي معانا هنا وقول الله عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون، ده الشاهد اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا التجديد أفصح والله أعلم، وما ولوا، تمام؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، صدقة. طيب ولذلك ما وجه ختام الآية الكريمة بقوله إن الله كان سميعا بصيرا؟ وجه ذلك إن ربنا عز وجل بيحذر عباده سبحانه وتعالى من خيانة الأمانات وذلك بإخبارهم أنه سبحانه وتعالى سميع لأقوالهم، بصير بهم وبأفعالهم، ومن ثم سيجازيهم سبحانه وتعالى على حفظهم للأمانات ويعاقبهم على خيانتها، والله أعلم. طيب هنستكمل الآيات إن شاء الله المرة الجاية، نقرأ الآن كده سريعا في ابن جزي وإن شاء الله نختم ونشوف الأسئلة لحضراتكم. طيب قال الله سبحانه وتعالى، يلا يا جماعة بسم الله، شوف صفحة كام مع حضراتكم. طيب في الآية هنا قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال ابن عباس الجبت هنا حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف، خدنا الأقوال فيها الكثيرة. وقال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر، وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله. طبعا بعض العلماء بيستدرك يا جماعة الكلمة دي، حد يقول حاجة كده كل ما عبد وأطيع من دون الله، هل الكلمة دي كده بإطلاق صحيحة؟ جزاك الله خير، هو راضي يا جماعة، كل ما عبد وأطيع من دون الله نقول هو راضي. ليه يا جماعة ليه هو راضي؟ لأن لو ما قلناش هو راضي يبقى يعني كان سيدنا عيسى هل يكون طاغوت؟ ما هو عبد من دون الله، لا طبعا هو مش راضي. الملائكة عبدت من دون الله، كان في ناس بتعبد الملائكة، تمام. عزير عبد من دون الله، أو قالوا يعني هو ابن الله سبحانه وتعالى، نعم، وبعضهم يعني وصلوا كده القدر من الإلهية، فده برضو يا جماعة يبقى إذن نقول نعم هو رب. لا هو جماعة عفوا عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، نعم، لكن لا يحضرنا هل عبدوه، ثم طبعا قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عز وجل عن قولهم عنهم كبير، لكن خلينا في الأكيد الملائكة سيدنا عيسى وهكذا، أو ولي إنسان مثلا مات فالناس عملوا بقى مقام بقى وعبدوه أو يذبحون له ويدعونه من دون الله، فنسأل الله العفو والعافية، لا نقول هذا طاغوت، هو غير راضي عن كده. طيب ويقولون الذين كفروا، الآية سببها أن حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه، أم لهم نصيب من الملك، الهمزة للاستفهام مع الإنكار، نقيرة، النقير هو النقرة في ظهر النواة، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب الأولى، أم يحسدون الناس، وصفهم بالحسد مع البخل، شوف نعوذ بالله إنسان يجمع بين حسد وبخل نعوذ بالله، والناس هنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والفضل النبوة، وقيل النصر والعزة، وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها، والقصد بالآية الرد على اليهود في حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم، فلأي شيء يخصون محمدا صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه، يعني شمعنا تحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام فقط ملكا عظيما، الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام، فمنهم من آمن به، الآية قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم، أو بما ذكر من حديث إبراهيم، فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به، وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، كلما نضجت جلودهم، الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة،